لما نهى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ المؤمنون اليهود والنصارى أولياء بيّن أن من الناس من في قلبه مرض يسارع في هؤلاء اليهود والنصارى، فقال جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. وهذه فسرناها من قبل، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون بينا أنهم يقولون ذلك بألسنتهم فيما بينهم أو إذا لامهم دائم، ويقولون ذلك أيضا في قلوبهم. والدائرة هي الشيء المهلك، فقال الله تعالى، وأظن هذا مبتدأ درسنا، فعسى الله قبله نأخذنا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. تكلمنا على المرض أمراض القلوب وأنها متنوعة كأمراض الأبدان، وأن قوله يسارعون فيهم ولم يقل يسارعون في موالاتهم، لأن هذا أعم، يعني في موالاتهم ومودتهم وفي جميع شؤونهم. يقولون أي يقولون بألسنتهم بعضهم لبعض وبقلوبهم أيضا نخشى أي نخاف أن تصيبنا دائرة أي نائبة من نوائب الدهر، فنوالي هؤلاء ليكون لنا عندهم يد نحتمي بها بهم. يقول الله عز وجل: فعسى الله أن يأتي بالفتح. عسى من أفعال الترجي، لكنها بالنسبة لله عز وجل أي لفعله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقول إنها للترجي، لأن الترجي هو تمني ما يصعب حصوله بعض الشيء، وأما والله عز وجل لا يصعب عليه شيء. ولهذا قال بعض المفسرين وأظنه ابن عباس: عسى من الله واجبة، أي بمعنى حقا سيقع، لكنه سبحانه وتعالى يأتي بها بعسى، مثل فعسى الله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وأشبه ذلك، من أجل أن يتعلق القلب رجاء بالله عز وجل، لأنه لو أخبر بأن هذا سيكون لاعتمد على هذا الخبر الصادق وأنه سيكون، لكن إذا قيل فعسى صار القلب متعلقا برجاء الله تبارك وتعالى. فعسى الله أن يأتي بالفتح. الفتح المراد به النصر، كما قال الله تبارك وتعالى: كما قال الله تبارك وتعالى فعسى الله أنا نعم لا إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح، يعني إن تستنصروا فقد جاءكم نصر. وقيل المراد بالفتح فتح مكة، ولكن الصواب الأول، يعني أن المراد به النصر، وذلك من أجل أن يعم فتح مكة وغيره، أو أمر من عنده. الأمر من عنده يعني الشأن من عنده، وذلك في بيان مخازي هؤلاء الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون فيفضحهم. وقد فضحهم الله تبارك وتعالى أيما فضيحة في القرآن الكريم في التوبة وفي سورة الحشر وغيرها، فضحهم الله وبين مخازيهم. إذن الأمر من عنده هو إيش؟ الأمر والشأن، لكن من مراد به؟ فضيحة هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، لأن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يأتون للمسلمين ويقولون نحن مسلمون ويتظاهرون بالإسلام، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معهم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. كلمة يصبح هنا تعني فيؤول أمرهم إلى هذا، سواء أدركوا ذلك في المساء أو أدركوه في الصباح، وهذا تعبير لغوي سائر، يقال أصبح فلان نادما، ويكون ندمه في الليل أو في المساء، فيعبر أحيانا بالإصباح على إيش؟ على يعبر بالإصلاح عن حصول الشيء، عن حصول الشيء في أي وقت كان. وقال فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يصبحوا، أين النون فيها؟ لماذا؟ معطوف على إيش؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فأن يصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فتكون داخلة تحت خبر أسر. وقوله على ما أسروا في أنفسهم، أي ما أخفوه في أنفسهم عن من؟ عن المؤمنين، لأنهم يخفون عن المؤمنين أنهم يسارعون في هؤلاء، ولكن الله تعالى فضحهم على ما أسروا في أنفسهم نادمين. خبر، نعم، خبر يصبح. ولهذا جاء بالياء. والندم انفعال نفسي على ما بدر من المرء مما يقبح فعله أو قوله، هذا هو الندم. وكل إنسان منا يحس بنفسه على معنى الندم، لأنه انفعال نفس يحصل بإيش؟ بالتأسف على ما مضى مما يقبح فعله أو قوله. ولهذا من شروط التوبة الندم. في هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى أن الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون يسارعون في مواجهتهم، فيستفاد منها فوائد. منها أن كل من يسارع في موادة الكافرين وفي مناصرتهم ففي قلبه مرض. وينبني على ذلك أن هذا المرض ربما يتضاعف حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله. ومن فوائده التحذير الشديد من موالاة هؤلاء الكفار والمسارعة فيهم، وأنه نعم، ومن فوائدها أن من سارع فيهم ففي قلبه مرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ضعف توكل المنافقين على الله، وأنهم إنما يتوكلون على الأمور المادية التي يظنون فيها النصر، لقوله يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دار. ومن فوائدها أن من أشار على ولاة الأمور بالمسارعة في مواجهة الكفار وفي مناصرتهم فإن فيه شبها من هؤلاء المنافقين. وقد تكلم الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره على هذه الآية كلاما جيدا في أن ولاة المسلمين، ويريد بذلك ولاة المسلمين في المكان الذي هو فيه الذين استعمرهم الكفار، يسارعون في موادة الكفار ومناصرتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بشارة المؤمنين بأن الفتح والنصر سيكون لهم، لقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. ومن فوائدها أن المنافق لا بد أن يفضحه الله، تؤخذ من قوله أو أمر من عنده، وهذا مشاهد. ما أسر كما قال الحسن ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عليه على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لا بد أن يظهر نفاق المنافق إلا أن يتوب إلى الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير المنافقين مما سيقع بهم من الندم على ما أسروا في أنفسهم، لقوله فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ثم قال تعالى ويقول الذين آمنوا. وفي هذه الآية ثلاث قراءات، ويقول ويقول، وفيها قراءة ثالثة يقول بدون واو، وهذه من غرائب القراءات أن يحذف حرف من القرآن في إحدى القراءات، ومر علينا مثلها في أي سورة؟ ما هي؟ كيف ما أدري، إن كان هذا فأنا نسيفه، لكن مر علينا في فاتحة. لا هذه بس الكلمة واحدة، لكن حذف حرف مر علينا في الفقرة والله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا، فيها قراءة والله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا بسقوط الواو. أما آل عمران لا، وسارعوا رجع الآن. نعم، فيها قراءة في حرف الواو، فتكون الآن ثلاث آيات في البقرة وفي آل عمران وفي سورة المائدة. المهم أن فيها ثلاث قراءات بالرفع والنصب مع ثبوت إيش الواو، وبالرفع مع حذف الواو. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. الاستفهام هنا للتعجيل، يعني اعجبوا أيها الناس لهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. ولا شك أن المنافقين يقسمون بالله جهد أيمانهم أنهم مع المؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، إذن الاستفهام لإيش؟ للتعجيب، يعني اعجب أيها الإنسان من هؤلاء الذين يقولون إننا لمعكم، كيف كانت حاله. والذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أقسموا به أي حلفوا به، والإقسام والحلف واليمين معناها واحد، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. هذا القسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصورة مخصوصة، وهي الواو والباء والتاء، هذه حروف القسم الواو والباء والتاء. تقول والله، وتقول بالله، وتقول تالله. إذن لا بد من أن يكون هناك تأكيد، ولا بد أن يكون المحلوف به معظما، ولا بد أن تكون بهذا الصيغة. يوجد أشياء تكون بمعنى اليمين ولكنها ليست يمينا، كالحلف بالطلاق والحلف بالنذر والحلف بقول لعمرك وما أشبهها، هذه ليست يمينا اصطلاحا، وإن كان معناها معنى اليمين. أقسموا بالله، إذن أقسموا أي إيش حلف، والإقسام والحلف واليمين معناها تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. جهد أيمان يعني أبلغ ما يكون من الإيمان، وأبلغ ما يكون من الإيمان إما أن يكون بالصيغة، وإما بقرنه بالشهادة، وإما بقرنه بالدعاء على الحالف وما أشبه ذلك. فمثلا إذا قال أشهد بالله مقسما به أن كذا كذا وكذا، هذا مؤكد بإيش؟ بالشهادة. وإذا قال والله إني لفاعل كذا وكذا، هذا مؤكد بالصيغة. هؤلاء يقسمون أقوى وأشد ما يكون من الإقسام إنهم لمعكم. إنهم لمعكم مع من؟ مع المؤمنين، يقسمون بذلك إنهم لمعهم لكنهم ليسوا معهم. وقوله حبطت أعمالهم، قالوا إنه يحتمل أن يكون من جملة القول، ويحتمل أن يكون استئنافا من عند الله. يعني إن قلنا إنه من جملة القول صار كالتعليل أو كالبيان لقوله إنهم لمعهم، يعني كأنه قال وما هم معكم لأنهم إيش حبطت أعمالهم. ولا تحبطوا إلا بالكفر، والكافر ليس مع المؤمن قطعا. وقيل إنها من عند الله، يعني أن الله أخبر المؤمنين بأن هؤلاء حبطت أعمالهم حتى وإن تظاهروا بالإسلام فأعمالهم حابطة. وحبوط الشيء بمعنى ذهابه سدى لا ينتفع به ولا يعتد به. حبطت أعمالهم، العمل هنا يشمل القول والفعل والاعتقاد إذا أطلق. وإذا قلنا العمل بالقول صار المراد به عمل الجوارح. حبطت أعماله فأصبحوا خاسرين. قلنا أن أصبح هنا بمعنى صار، المعنى أنهم بعملهم هذا صاروا خاسرين، فعندهم الندم كما سبق في الآية الأولى، وعندهم الخسران والعياذ بالله، وأنهم لم يربحوا ولن يربحوا أيضا، مع أن المنافقين يعتقدون أنهم مفلحون وأنهم مصلحون وأنهم هم الذين أرادوا الإحسان والتوفيق، ولكنهم في الحقيقة هم المفسدون، ولا إحسان ولا توفيق، بل هم الخاسرون. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للمرء أن يجري الكلام على سبيل التعجيب في من يستحق العجب منه، ولا يعد ذلك من باب الغيبة، لأن الله تعالى ذكر هذا عن المؤمنين ولم ينكره عليهم، بل ذكره كالمادح لهم. ومنها من فوائد الآية الكريمة كذب المنافقين، وأنهم يروجون باطلهم ونفاقهم بالأيمان. ولهذا قال بعض الناس إذا رأيت الذي يكثر الأيمان على ما لا يحتاج إلى كثرة الأيمان فاعلم أنه كاذب، لأنه يريد أن يروج كذبه بإيش؟ بكثرة الأيمان. وإلا فالصادق لا يحتاج إلى كثرة الأيمان، بل ولا يحتاج إلى يمين أصلا، لأنه واثق من نفسه، إلا إذا كان المخاطب منكرا أو شاكا فقد يؤكده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين يقسمون بالله ويظهرون تعظيم الله، كما أنهم يذكرون الله ويصلون ويتصدقون، لكن كل هذا لا ينفعهم لعدم الإيمان في قلوبهم، أجارنا الله وإياكم من ذلك، لعدم الإيمان لا ينفعهم هذا كله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عمل المنافق حابط لقوله حبطت أعماله، ولا يمكن أن ينفعه عمله. طيب لو أنه تصدق هل تنفعه الصدقة؟ لا تنفع في الآخرة قطعا، لا تنفع في الدنيا، قد يثاب عليها بالبركة في ماله وكثرته لينفع غيره، لكن في الآخرة قطعا لا لا لا لا ينتفع به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافق خاسر مهما ظن من الربح فإنه خاسر. ووجه ذلك إن فضحه الله في الدنيا تبين وخسر وصار مكروها عند الناس، وإن لم يفضحه الله في الدنيا ففي الآخرة، فحينئذ لا يكون منتفعا بدنياه لأنه خسر الدنيا والآخرة. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. سبق لنا الكلام على قوله يا أيها الذين آمنوا وما فائدة تصدير الخطاب بالنداء ثم بوصف الإيمان. وقول من يرتد فيها قراءتان: يرتدد بفتح الإدغام، ويرتد بالإدغام. أما على قراءة يرتدد فهي مجزومة والجزم ظاهر بمن الشرطية، لكن من يرتد لا مفتوحة يا أخوان. نعم نقول لما أدغمت الدال بالأخرى حركت الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين. من يرتد منكم عن دينه، عن دينه يعني عن عمله الذي يدين الله به وهو العبادة، فسوف يأتي الله بقوم. ألفى رابطة الجواب أي جواب الشرط، لأن هذا أحد المواضع السبعة التي يجب اقترانها بالفاء إذا وقعت جوابا للشرط، والبقية مذكورة في بيت. ما هو؟ نعم. اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيس، هذه سبعة مواضع إذا وقعت جوابا للشرط سواء كان الشرط جازما أم غير جازم فلا بد أن تقترن بالفاء ولا تحذف إلا قليلا، ولا سيما عند ضرورة الشعر كما في قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكره. والواجب أن يقال فالله، لأن جملة اسمية. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قالوا إن سوف والسين تتفقان في دلالتهما على التأكيد، لكنما تختلفان بأن السين تدل على الفورية وسوف تدل على الإمهال. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، بقوم يعني غير المرتدين. ولم نتكلم على الارتداد. ما هو الارتداد عن الدين؟ ينحصر في شيئين: إما الجحود وإما الاستكبار. لو قرأت جميع ما ذكره الفقهاء في كتاب المرتد لوجدته لا يخرج عن هذين الأمرين، وهما الجحد والاستكبار. الجحد يعني التكذيب في الأخبار، والاستكبار عن الامتثال. كل الردة تعود على هذين الأمرين، وما يذكر من التفاصيل فهذا عبارة عن تشقيق لهذه الجملة وتفريع عليها. فسوف يأتي الله بقوم وذكر أوصاف فلنعددها: يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم. ست أوصاف. يعني إن ارتددتم فلن تضروا الله شيئا ولن تضروا الإسلام شيئا، بل إن الله سيأتي بقوم هذه صفات يحبهم ويحبونه. فما معنى المحبة؟ المحبة هي المحبة، ولا يمكن أن تعرفها بأوضح من لفظها. وهكذا جميع الأشياء الانفعالية لا يمكن أن تحدها بأكثر من لفظها. لو قلت ما هو الغضب؟ الغضب هو الغضب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الكتاب المنسوب إليه وهو روضة المحبين، ذكر للمحبة أسماء كثيرة، يعني تعريفات كثيرة، لكنه قال كلها لا تصلح، كلها تفصيل لها بلوازمها أو آثارها أو ما أشبه ذلك. يحبهم هو سبحانه وتعالى ويحبونه. لكن يجب أن نعلم أن محبة الله تخالف محبة الإنسان في أسبابها وآثارها وكيفيتها، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين يعني أنهم لا يستكبرون على المؤمنين ولا يترفعون عليهم، بل يتطامنون لهم ويذلون لهم، أي يتواضعون، كما في قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولهذا عديت أذلة بعلى دون اللام، يعني لم يقل أذلة للمؤمنين بل قال أذلة عليهم، يعني ذوي شفقة عليهم وحنان عليهم دون استعلاء واستكبار. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة يعني أقوياء، يرون الكافرين القوة والعزة والافتخار بما هم عليه من الدين. ثالثا يجاهدون في سبيل الله، والجهاد بذل الجهد لإدراك الشيء، بذل الجهد لإدراك الشيء، والمراد به هنا بذل الجهد لقتال الأعداء، ثم إن كان لإعلاء كلمة الله فهو جهاد في سبيل الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله بأنه الذي يقاتل إيش؟ لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأن يعلو هو، بل لتكون كلمة الله هي العليا. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وسبيل الله طريقه الموصل إليه، وقد سماه الله وقد أضافه الله إلى نفسه وأضافه إلى غيره، فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل من المؤمنين. وأضاف الله السبيل إليه في آيات كثيرة ولا منافاة، فإن الله أضاف السبيل إليه لوجهين: الأول أنه هو الذي شرع وفتح طريقا إليه، والثاني أنها موصلة إليه، كما تقول هذا سبيل مكة يعني طريقها، تعني طريقها الموصلة إليه. أما إضافته إلى المؤمنين فلأنهم سالكوه، فهو يضاف إلى الله باعتبار وإلى المؤمنين باعتبار، فلما اختلفت الجهة لم يكن هناك تناقض. قال ولا يخافون لومة لائم، اللوم هو العذل، يعني الإنسان ما يخاف إذا جاهد في سبيل الله وصار عزيزا على الكافرين دليلا على المؤمنين، لا يهمه أن يلام أو لا يلام، لأنه يريد هدفا آخر، لا يريد أن يكون محمودا عند الناس ولا مذموما عندهم، وإنما يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولا يخافون لومة لائم، وقوله لومة لائم يعني أي لومة من أي لائم. أخذنا أي لومة من كلمة لومة وهي وحدة، لائم نكرة، فيشمل كل من يلوم سواء كان من الأقارب أو الأباعد أو الأصحاب أو غيره. لا يخافون لومة لائم. ثم قال الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك المشار إليه الاتصاف بهذه الأوصاف، فضل الله أي عطاؤه ورزقه، يؤتيه من يشاء، ولكن كلما قرأت شيئا معلقا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة ولا بد. والدليل هذا قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فلا يشاء شيئا إلا وهو يعلم أن الحكمة في مشيئته حتى يفعله سبحانه وتعالى. وقول واسع، واسع أي في فضله أو في كل صفاته؟ أيهما أعم؟ كل صفاته. وإذا جاءك معنى يكون أعم فخذ به إذا كان النص يحتمله، سواء في الكتاب أو السنة. فإذا قلنا واسع في فضله وعطائه، نعم واسع في فضله وعطائه، لكن إذا قلنا واسع في جميع صفاته فإن ذلك أعم، والأخذ بالأعم أولى لأنه يدخل به الأخص. وقوله عليم أي ذو علم، والعلم واسع ولا غير واسع؟ واسع، كما قال واسع عليم. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. في هذه الآية من الفوائد: أولا الإشارة إلى أن من المؤمنين من سيرتد، لقوله من يرتد فسوف، هكذا قال كثير من المفسرين، إن هذا إشارة إلى أنه سيكون من المؤمنين من يرتد. وعندي في وفي نفسي من هذا الشيء، لأنه قد يكون المراد بالآية التحذير من الردة بقطع النظر هل تقع أو لا تقع. أما كونها واقعة فهذا لا شك فيه أنه وقعت الردة. قال العلماء إنه وقعت ردة 11 طائفة، ثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وسبع في عهد أبي بكر، وواحدة في عهد عمر، من طوائف العرب. في الرسول ظهر مسيلمة والأسد العنسي وصاحب غسان، وفي عهد أبي بكر سبع طوائف كلهم مرتدون، ولكن الله سبحانه وتعالى دحرهم الحمد لله ولم تقم لهم طائفة، وعرف كذبهم وردتهم. المهم هذه الفائدة، وهي أن الآية تشير إلى أنه سيكون من المؤمنين من يرتد، قالها كثير من المفسرين المتأخرين والمتقدمين، ولكنه لا يظهر لي، إذ قد يكون المراد بذلك نعم التحذير. نعم، كقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله غني عن العباد، لو ارتد قوم جاء الله بقوم آخرين، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرتدين مبغوضون عند الله. تؤخذني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى إذا أذهب أقواما أتى بآخرين خير منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية، يعني التي يفعلها باختياره. تؤخذ مني فسوف يأتي، وسوف للمستقبل، وإنما ذكرت ذلك لأن كثيرا من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم ينكرون أن تقوم الأفعال الاختيارية بالله، يقول ما في شيء إلا أزل، ما فيه ليس فيه شيء من صفات الله إلا وهو أزلي، أما شيء حادث لا يمكن. تعليلهم يقولون إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وهذا لا شك أنه خطأ، بل كون أفعال الله حادثة تدل على كماله سبحانه وتعالى وأنه فعال لما يريد. فإذا قلنا إنه ليس يفعل فلا شك أن هذا تعطيل محض وتنقص في الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المحبة من الله ولله. من الله في أي كلمة؟ في يحبه، ولله ويحبون. وهذه الآية جمعت بين محبة الله لعباده الصالحين ومحبة العباد الصالحين لله. وفي آيات كثيرة إثبات المحبة من الله لعباد الله الصالحين المستحقين له. وهي عندنا معشر أهل السنة الذين نأخذ بما أخذ به السلف الصالح محبة حقيقية تليق بالله عز وجل. وعند آخرين ليست محبة حقيقية بل يحركونها إما بالثواب وإما بإرادة الثواب. إما بالثواب عند من لا يثبت الصفات السبع، يثبتون الثواب لأن الثواب منفصل المخلوق، لكن لا يجعلون المحبة صفة قائمة بالله. أو إرادة الثواب عند من يثبت الصفات السبع كالأشاعرة. ولهذا الأشاعرة تجدهم يفسرونها إما بإرادة الثواب وإما بالثواب، لكنهم متناقضون في الواقع، لأن الثواب لا يقع إلا بإرادة، وإرادة الثواب لغير المحبوب أمر منكر لا يمكن. فإن الله لا يثيبه إلا وقد أحب عمله وأثابه عليه، لكنهم متناقضون. وهكذا جميع الأقوال الباطلة، اجعلوها على بالك، كل الأقوال الباطلة تجدونها متناقضة. الدليل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا من أكبر الأدلة على ضعف القول أو بطلانه أن يكون متناقضا، فإذا رأيت القول متناقضا فاعلم أنه ضعيف، لا يمكن أن يكون حقا. إذن نحن نؤمن بالله، نؤمن بأن الله عز وجل يحب ويحب، وأن المحبة التي يجب الإنسان في قلبه لله عز وجل لا تساويها أي محبة. الإنسان يحب ولده ويحب أباه ويحب أمه ويحب أهله ويحب أصدقائه، لكن المحبة لله غير هذا، من نوع آخر، يجد الإنسان فيها لذة وراحة لا يعرفها إلا من فقدها والعياذ بالله. فهي محبة عظيمة لا تشبه تعلق الإنسان بغير الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إذن ألا فيها رد على من؟ على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكل من لا يثبت الأفعال الاختيارية أو لا يثبت المحبة. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من كان ذليلا على المؤمنين، وهو الذي يخفض جناحه لهم ويتطامن ويتواضع، فإن هذه من الصفات التي يحب الله عز وجل. عكس ذلك، وأخذ من فائدة ثانية، عكس ذلك وهو ترفع الإنسان عن إخوانه المؤمنين، ليس محمودا عند الله بل ولا عند الخلق. ولذلك اعلم أنه كلما ازداد إيمانك ازددت تواضعا، وكلما ازداد علمك ازددت تواضعا. بعض الناس نسأل الله أن لا يجعلنا منهم إذا ازداد علمه انتفخ وتكبر، وصار لا يكلم الناس إلا بأنفه، وصار إذا كلمه الناس يتجاهل، يقول ايش تقول، وهو يدري قد ملأ سمعه كلامه، لكن من باب الاستفاضة، وهذا لا شك أنه نقص، نقص عظيم، لأنه كلما كثر علمك ينبغي أن يكون يكثر تواضعك. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على عزة النفس وقوة الشخصية أمام من؟ أمام الكفار، أن نكون أعز عليهم، نرى في أنفسنا العلو عليهم والظهور عليهم، لا بدواتنا ولكن بما معنا من الدين، لأن الله تعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليش؟ ليظهره، أي الدين أو الرسول صاحب الدين. يجب علينا نحن المسلمين أن نعرف قيمتنا في المجتمع الأممي، وأننا أحق الناس بالبقاء على الأرض، وأحق الناس برزق الله، وأحق الناس أن نعلو عليه. هكذا إذا كان لنا شخصية إسلامية، لكن لضعف الإيمان وضعف التوكل على الله عز وجل صرنا أذنابا لغيره. أعزاء على قومنا إيش؟ أذلاء أمام الكافر. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها الطاعة ويدل فيها المعصية. نعم نعم ها؟ إيه فيها أكثر كثير، ما يمدينا ما يمدينا. هذا الشيخ بارك الله فيشمل حتى الإنسان بالنسبة لا يكون جعلني معه، لكن الإنسان يرى المعاصي يعني حال الحالة، وحتى إذا رآه نعم الشيخ بارك الله فيك، الذي لا يخرج من الإيمان لا ترى نفسك عزيزا عليه ولا دليلا عليه، لأن معه إيمان يقتضي أن تكون ذليلا، ومعه معصية يقتضي أن تكون عزيزا، لكن لا كعزتك على الكافر، بل أحبه لما معه من الإيمان واكرهه لما معه من المعاصي، وحاول أن تصلحه. إن كثيرا من الفساق الآن يبتعدون عن الاستقامة لأنهم يجدون من بعض الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر شدة وصعوبة وتنفيرا، لكن لو أنهم سلكوا سبيل الرفق لحصل خير كثير. ما يخالف إذا قال وش دخلك وأنت وش عليك، أقول يا أخي أنت أخي، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، واصبر اصبر على ما أصابك. أما أن تقول علي منك أنت فاسق يجب أن نربيك يجب أن أدبك، ما يستقيم. نعم. شيخ الله هل يستقيم القول أنه على قدر ما يكون عند الإنسان أو على قدر ما يكون في الإنسان صفات النفاق، على قدر ما يحبط مقابلها من العمل، أو قال لو من وصف للنفاق وشلون؟ على قدر ما يكون عند الإنسان من صفات النفاق. نعم. على قدر ما يحبط مقابلها من العمل، أو قال لابد من وصف للنفاق. لا، الحبوط العمل كامل لا، ما يكون إلا بالنفاق الكامل. في المقابل تأتي الموازنة، يعني هناك موازنة بين الحسنات والسيئات، سواء كانت على السيئات من أعمال المنافقين أو لا. المقابل الموازين يوم القيامة مش طول عليه إلا للموازنة. ما يمكن يقول يحفظ من عمل الصالح مقابل ذلك، لا يمكن، يعني يأتينا إنسان آخر يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فيقال الموازنة، لكن لا شك أن الذي في خصال المنافقين الظاهرة يخشى أن تتحول إلى صفات المنافقين الباطنة، لأن الشيء يجر بعضه بعضا، والشبه الظاهر قد يؤدي إلى الشبه الباطن. يسمعنا الأخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.